يبين لنا ماذا يقصد البخاري من ذكر هذه المتابعات شعيب ويونس والليث. شعيب كما أقرأ حديثه في الصحيحين عند البخاري في كتاب الأدب وصله عن شعيب، ويونس عند مسلم، والليث في المعجم الأوسط للطبراني، وابن أخي الزهري في مسند الشاميين للطبراني، كلهم يرويه عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما وجه الخلاف؟ من عنده الكتاب؟ أيوة، يعني اختلف على من؟ أحسنت، اختلف على الزهري. الوجه الأول رواه معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب، أحسن، عن أبي هريرة مرفوعا. خالف، أحسن، خالفه شعيب ويونس والليث وابن أخي الزهري وغيره وغيره. فوجه الخلاف، أحسن، جعلوا شيخ الزهري حميد الطويل وليس سعيد ابن المسيب. عفوا، حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي، أيوة، الفقيه حميد بن عبد الرحمن ابن عوف الفقيه المدني، أحسن. إذن وجه الخلاف أن الجماعة، أنا مش شايفك، الصبح كنت اشتغلت معك ونكدت عليك بس ما شفتكش، أما الآن فأبشر بما يسرك. إذن فرواه الجماعة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن ابن عوف، أبوه صحابي وحميد ثقة متقن فقيه من أئمة أهل الفتوى من التابعين، أخرج له الشيخان. فالجماعة جعلوه من طريق حميد عن أبي هريرة، ومعمر جعله من طريق سعيد. البخاري صحح طريق معمر واحتج به، وهذا يدل على أن ذكر سعيد بن المسيب محفوظ، بل كذلك مسلم وافق شيخه البخاري وجعل المحفوظ احتج به سعيد بن المسيب. عندك فائدة زائدة على هذا الترجيح؟ طيب الآن انتهينا من هذا، عندك شيء تفيدنا به؟ الآن تبين هذا ترجيح البخاري ومسلم، وقد قال الحافظ ابن حجر بأن البخاري ومسلم صححاه من طريق سعيد بن المسيب. طيب حد منكم عنده فائدة في هذا الباب؟ أقول اختلف أئمة الحديث في هذا الحديث، هل هو من طريق سعيد أم هو من طريق حميد بن عبد الرحمن بن عوف؟ فذهب البخاري ومسلم إلى تصحيح رواية معمر، وأن ذكر سعيد بن المسيب محفوظ، هكذا رواه معمر. وظاهر الأمر ليس كما يقول الشيخان، بل الظاهر أن ذكر سعيد بن المسيب شاذ، فإن معمرا قد خالف من هو أوثق منه، فإن اجتماع شعيب ويونس والليث الحافظ المتقن وابن أخي الزهري وغيرهم، اجتماعهم في روايته عن الزهري عن حميد يدل على وهم معمر، وهذا الذي صح عندي في البحث في هذا الحديث. ثم رجعت الى علل الدارقطني لاستفيد نقد الامام الدارقطني، فوجدت ان الامام الدارقطني قال: والمحفوظ حميد، واعل ذكر سعيد بن المسيب، قال: والصواب انه عن حميد ابن عبد الرحمن بن عوف، وليس لسعيد بن المسيب في هذا الحديث مدخل، وقد وهم فيه معمر. الحافظ ابن حجر طريقته حين يناسخ عن البخاري، طريقته انه في كثير من الاحيان يميل الى قول البخاري، وتارة يكون هذا الميل صحيح، وتارة يكون على خلاف القواعد. وهنا حاول يسلك الإمام ابن حجر تصحيح البخاري، فقال رحمه الله: الزهري مكثر، الزهري مكثر، فقد يكون أخذ الحديث عن كلا شيخيه، عن من؟ عن سعيد بن المسيب، وأيضا عن حميد ابن عبد الرحمن ابن عوف. قال: ممكن، لأنه مكثر، فمال إلى هذا. وهذا بخلاف نقد الدارقطني، فإن هذا يقال حين تكافؤ الكفتين. فلو أن معمرا توبع وهؤلاء الآخرون خالفوه، وجاء الحديث على وجهين من مخرجين عن الزهري، وتكافأ الأمر، حينئذ نقول: الزهري مكثر، فلعله قد رواه عن سعيد بن المسيب وعن حميد في آن واحد، تارة يرويه عن هذا وتارة يرويه عن هذا. وأما عند عدم التكافؤ فإن الصواب هو ما قال الدارقطني، وذكر سعيد بن المسيب هنا وهم من معمر، ولا يصح الحديث من طريق سعيد، وإنما صوابه أنه من طريق الزهري عن حميد عن أبي هريرة، ولا مدخل لسعيد في هذا الحديث. وهذا لا يضر في صحة الحديث، سواء قلنا إن المحفوظ حميد بن عبد الرحمن بن عوف، أو قلنا إن المحفوظ سعيد بن المسيب، فهو حيثما دار دار على ثقة. وهذا معنى قول المحدث، وهذا اختلاف لا يضر، فإنه كيفما دار على ثقة. فسعيد بن المسيب فقيه إمام حجة، هو من أئمة التابعين، وحميد بن عبد الرحمن بن عوف حافظ ثقة فقيه، فحيثما دار على ثقة. وإن كان الصواب هو ذكر حميد وليس لسعيد في هذا مدخل، وهذا الذي ظهر لي. ثم بعد ذلك استفدت تأييد الدارقطني إمام العلل، والأمر كما قال الدارقطني رحم الله الجميع. أما ما يتعلق بالمتن، قال: يتقارب الزمان. اختلف العلماء في المراد من قوله يرحمك الله. مين اللي عمل؟ يرحمك الله يا ابو انس، بارك الله فيك. نعم، والليث ابن سعد من اوثقهم واتقنهم في الزهري. واضح؟ احسنت، بارك الله فيك. اقول: يتقارب الزمان. اختلف العلماء في المراد بتقارب الزمان، واختلف شراح البخاري في المراد من قوله صلى الله عليه وآله وسلم يتقارب الزمان على أقوال كثيرة. قال بعضهم هو مجاز، وأن المراد منه أن تقارب الزمان نزع البركة حتى يكون الزمان سريع الخطو فلا يكاد يقضي الإنسان فيه من العمل ما كان يقضيه قبل ذلك. وهذا المعنى معنى مجازي، وإذا احتمل اللفظ الحقيقة والمجاز فإن الأصل إبقاؤه على الحقيقة، ولا يعدل إلى المعنى الأبعد مع إمكان حمله على الظاهر. وأصح ما قيل في تقارب الزمان أي أن الزمان يقل على الحقيقة بلا أن ندرك كيفية ذلك. وأضرب مثالا للتقريب، النبي صلى الله عليه وسلم حين أسري به من بيت المقدس إلى من المسجد الأقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماء، ثم نزل، ثم لا شك أن هذا الوقت هو وقت لا نستطيع أن نكيف وجهه. وإذا كنت تريد أن تكيفه بالسرعة يعثر عليك، لأن المخاطبات التي دارت لو أردت أن تحسبها على حسبتك فإن الأمر فيه إشكال. وحين يخرج الدجال ويعيش أيامه فيوم كسنة، يطول الله ذلك اليوم حتى يصير هذا اليوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، إلى آخر ذلك، وسائر أيامه كأيامكم، حديث مسلم في الصحيح. إذن طول الزمان وقصره هو أمر غيبي، وهذا له مثال في أمر حسي. إذا سافرتم فعليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل. وما معنى أن الأرض تطوى؟ هل لو أمسكنا بوسيلة قياس هل نجد أن الأرض ستقل بالليل في مساحتها عن مساحتها بالنهار، أم هي ولكننا نقطع بأنها تطوى على الحقيقة على كيفية لا ندركها. إذن فباب الغيبيات إذا جاء الخبر فيه عن الله ورسوله فإنه واجب التسليم، علمنا الكيفية أو جهلناها. وهذا هو ظاهر كلام النبي صلى الله عليه وسلم بأن الزمان يتقارب فيقل على الحقيقة دون أن ندرك كيفية ذلك. لكن قد نحسه، فترى الآن الساعة كذا وفجأة اليوم ينقضي، فأنت تحس بهذا التقارب، ولكن هي الساعات. نعم. قال وينقص العمل، يتقارب الزمان وينقص العمل، تضعف همم الناس. عندكم العمل والعلم، يصح الوجهان، إن قلت العلم أو العمل. النسخة اللي عندكم ماذا؟ نعم، كيف؟ طيب، الذي جاء في الطرق وينقص العلم، وجاء في بعضها، وهذا سيأتي معنا في الطريق الذي بعد ذلك، قوله صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم. فإن كان الصواب في النسخة هو العمل، أي العمل القائم على العلم، فإذا قل العمل القائم على العلم فهذا نتيجة لقلة العلم. فينقص العمل، تضعف الهمم ويضعف قيام الناس بما أمروا به. ولذلك جاء في الرواية الأخرى بأنه ينزل الجهل ويقل العلم وينقى الشح. الشح هو الحرص على الشيء والاستحواذ عليه مع أن يظن به على غيره. ولذلك قال تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وتظهر الفتن، الفتن ظاهرة من زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قلنا في الدرس الماضي قوله صلى الله عليه وسلم فإني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر. إذن الفتن كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء وإنما المعنى وتظهر الفتن أي ظهورها كثرتها عما كانت، فكأنها لكثرتها إذا ما وازنت بين الفتن التي كانت من قبل وبين ظهور ما يأتي بعد فإنها ترقق الفتن التي كانت قبلها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم مبينا هذا المعنى ثم إنها ستكون فتنا يرقق بعضها بعضا. وما معنى يرقق بعضها بعضا؟ أي كلما زاءت الفتنة الأعظم استسهل الناس الفتنة التي كانت قبلها، فأصبحت الفتنة يرقق بعضها بعضا. فقوله وتظهر الفتن أي يزداد ظهورها حتى يصير أمرا ظاهرا جليا لا يكاد يخلو منه موضع من الأرض من الفتن عياذا بالله. ويكثر الهرج. قالوا يا رسول الله أيما هو؟ قال القتل، القتل. فبين صلى الله عليه وسلم أن من أعظم الفتن الهرج، فإن قوله وتظهر الفتن منها القتل، قتل الناس بعضهم بعضا. ولكن خص هذه الفتنة وهي فتنة الدماء لأنها من أعظم الفتن، من أعظم الفتن التي تكون ظاهرة جلية عند ظهور واشتعال الفتن، فمن أعظمها قتل الناس بعضهم بعضا، استحلال الدماء. وهذا الذي أخبر به صلى الله عليه وآله وسلم كما يقول الحافظ ابن حجر لا يزال يظهر أو لا يزال ظاهرا منذ أن بعث الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يزداد في الظهور. وإذا لاحظنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن بين أمرين في الفتن، بين الشح وبين القتل. الشح الحرص على الشيء مع منعك إياه لغيرك. وهذا يستدعي لا يكون الشح إلا أن يحصل البخل والتنافس على الدنيا، وحينئذ حين يحصل الشح يحرص الناس على الدنيا يتقاتلون عليها. وقد جاء في كثير من الأحاديث كيف يحصل هذا القتل بين المسلمين، كما جاء في الحديث في الصحيحين يوشك أن يحسر الفرات عن جبل من ذهب، يقتتل عليه الناس فتكون مقتلة عظيمة، فيقتل من كل 199، فيقول الناس أو يقول الرجل لعلي أكون أنا الناجي. وهذا معناه جفاف المياه في بعض الدول، وهذا الذي عليه الآن مدار ما يتخوفه الناس من جفاف ومن نقص منسوب النيل، مما يسمى بحرب المياه. حرب المياه هي من ضمن الأسباب التي ستؤدي إلى قتل الناس بعضهم بعضا. والذي جاء صريحا في هذا أن الفرات سيحسر، ومعنى الحسر أي أن ماء الفرات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم 4 من أنهار الجنة: النيل والفرات وسيحون وجيشون، هكذا كأنه سيحان، كأنه سيحان. كيف هو يا ولد؟ سيحان. وفي رواية وسيحون وجيشون، واضح؟ طيب، سيحون وجيشون، وعند مسلم الآن 4 من أنهار الجنة: النيل والفرات وسيحان وجيحان. ينظر سيحون وجيحون عند مسلم أم لا، الآن ما يحضرني. طيب، هذه الأنهار 4، النيل والفرات، أما النيل فلا أحفظ فيه شيء، فلا أحفظ فيه شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عندي فيه شيء صريح في حصر ماء النيل. وإما المياه التي سيحصل فيها الحصر، وما جاء في صحيح مسلم في حديث تميم الداري في عين زغر وماء بيسان وعين زغر، وجاء جفاف طبرية عند مسلم عند خروج يأجوج ومأجوج، وجفاف عين زغر أو قلة مائها، وكذلك جفاف عين زغر وماء بيسان وجفاف طبرية، كل هذا في صحيح مسلم. أما زغر وبيسان ففي مسلم من طريق حديث تميم الداري، وأما جفاف طبرية ففي حديث خروج يأجوج ومأجوج من غير طريق تميم. وأما حسر الفرات ففي الصحيحين بألفاظ مختلفة، ومعنى هذا أن ماء الفرات سينحسر ويجف وينتهي، وحين يحصر أو يحسر ماء الفرات فحينئذ يخرج كنز بعد جفاف الماء، يظهر كنز في العراق حين يحصر ماء الفرات أو نهر الفرات عن جبل من ذهب. وهناك في كثير من الأراضي ما يسمى بمناجم الذهب، هذا سيحصل في العراق، وهو لم يحصل إلى وقتك هذا، ما حصل إلى هذا الوقت. فهناك تكون مقتلة عظيمة، هذا من أسباب القتل. كذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب القتل ما يكون بين المسلمين في التنازع على الملك، كما جاء في صحيح مسلم: إنكم ستحرصون على الإمارة. هذا الحرص أودى بكثير من الناس إلى المهالك، يقتل بعضهم بعضا في التنافس على الملك. وهذا من أعظم أسباب البلاء، قتل الناس بعضهم بعضا على الملك. وبتعدي أهل الظلم والبغي من الحكام والمحكومين، فيبتلي الله بعضهم ببعض، وتكون الدماء بسبب هذه الفتن. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الفتن ومن هذه الدماء، وقال في زمن الفتن: كونوا أحلاس بيوتكم، كونوا أحلاس بيوتكم. ولما قال: كيف بك يا أبا ذر إذا أخرجت من حرم الله، هكذا، كيف بك إذا أخرجت من حرم الله، أي ستخرج بالقهر. فقال: فخر لي يا رسول الله. قال: ما تصنع؟ قال: آخذ بسيفي على عاتقي وأضرب به. قال: ألا أدلك على خير من ذلك؟ قال: خر لي يا رسول الله. قال: تلزم بيتك. لزوم البيوت في الفتن، لزوم البيوت في الفتن. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري وغيره: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. وهذا يكون في قتال الفتن وفي التنازع على الملك بين فئتين مبطلتين. وأما إذا كان بين فئتين إحداهما مبطلة والأخرى محقة فهذا باب آخر. وأما أن يتقاتل الناس على الملك وعلى السلطان فهذا من عظيم الفتن. ولذلك ثبت في صحيح البخاري من قول عمر رضي الله عنه موقوفا: فمن بايع رجلا عن غير مشورة المسلمين فلا بيعة له ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلا وضبطت تغرة أن يقتلا. قال الحافظ: وقد ضبطناها بالرواية تغرة أن يقتلا بنسبة الفعل إليهما، وتغرة أن يقتلا بنسبة الفعل عليهما. ومعنى الحديث أو معنى الأثر من قول عمر رضي الله عنه أن الناس يختلفون على الملك، فيأتي كل جماعة يجعلون لجماعتهم أميرا، ثم هم يعتقدون أن هذا الأمير الذي أمروه على الجماعة واجب الطاعة، حينئذ يعطونه من الأحكام الشرعية ما يعطونه لولي الأمر. فإذا أمر بقتل المسلمين فهم يطيعونه، لماذا؟ لأنهم أعطوه بيعة باطلة، وهذا حال الجماعات الإسلامية في هذا الزمان. ولذلك كنت أقول من سنين حين أظهرت الجماعة الإسلامية، جماعة عمر عبد الرحمن، حين أظهرت مسألة التوبة، كنت أقول هنا في هذا المسجد إن هؤلاء يخادعون الناس، وكنت أذكر الحجة في ذلك، وكنت أقول إن موقعهم بعد التوبة وهو موقع الجماعة الإسلامية، وقد طالعته مرارا وتكرارا بعد التوبة، فتبين لي بيان الشمس أنهم كذبة وأنهم على منهج باطل، وإن تراجعوا عن بعض باطلهم. فلما جاءت هذه الفتنة ظهر وجه القوم، وقد صرحوا ويصرحون الآن بأنهم على استعداد أن يفعلوا كيت وكيت وكيت. كذلك هذا الهالك المسكين الجاهل بالكتاب والسنة، وهو الذي يسمى بعبود الزمر، الذي قتل السادات فأفسد وأضر وما أصلح، حين يسأل أندمت على ما فعلت؟ فقال لا، ولو عاد بي الزمان لفعلته، ولو منعونا الآن من كذا وكذا لفعلت. كذلك هؤلاء الخوارج من الإخوان المسلمين ومن الجماعة الإسلامية ومن التكفير ومن جماعة الجهاد ومن جماعة الإسكندرية، الذين كنا بفضل الله لا بحولنا ولا بقوتنا، وإنما بحول الله وقوته نصدع بأنهم أهل الضلال وأهل بدعة. جماعة الإسكندرية المقدم وبرهاني وغيرهم، بل إن بعض إخواننا كانوا لا يرضون بكلامنا في هؤلاء، وكنا على بصيرة من حال هؤلاء بما أنعم الله على العبد الضعيف بالعلم، ذلك فضل ربي، بصرنا بما لم تبصروا به، فكنا نعرف هؤلاء من سنين. فلما جاءت الفتنة ظهر عوارهم، وهذا ينبئك على أن الفتنة يعرفها صاحب العلم قبل مجيئها، وأما الجهلاء فلا يعرفون الفتنة إلا بعد مجيئها، فقد يعرفونها بعدها وقد لا يعرفون. كل هؤلاء أهل بدع وضلال وعلى مذهب الخوارج، وإن تنوعت أسماؤهم واختلفت اتجاهاتهم، ونحن حين نحذر من هذا فإننا ننظر إلى بعيد، إن الدماء عند هؤلاء بالتأويل الفاسد الباطل أسهل من شرب الماء. وما الذي حصل لعالم المسلمين، عالم العجم في بلاد الباكستان، العالم الجليل جميل الرحمن، حين دخل عليه رجل من هؤلاء، أعني من الجماعات الإسلامية، وقد حدثني ولده، ولد جميل الرحمن، في بيت شيخنا ووالدنا ربيع، حدثني بين المغرب والعشاء، قلت له سمعت بقتل أبيك، حدثني حتى أروي عنك. فحدثني الرجل وهو من طلبة العلم ابن جميل الرحمن، قال كان أبي لا يأذن لأحد بالدخول عليه من العجم، لا يأذن لأحد بالدخول عليه من العجم حتى يفتش إلا العرب. إلا العرب، إلا العربي يقول هؤلاء لا تفتشوهم، إكراما وإجلالا أنهم من أبناء الصحابة. قال: فجاء ذاك الشاب، وتحدثت عن هذا الشاب من أي الجماعات، فحدثني. والذي يهمني الآن، قلت له: ما الذي حصل؟ قال: فجاء ليستأذن فلم يفتش، فدخل على أبي، فقام أبي ليعانقه، فأخرج مسدسا فرماه بالرصاص في رأسه، فقتل أبي ساعتها. قال: فجاء الحرس حين سمعوا إطلاق الرصاص، فحين جاء الحرس قتل نفسه. لماذا؟ لأنهم كما قال عمر رضي الله عنه عند البخاري: فمن بايع رجلا عن غير مشورة المسلمين فلا بيعة له ولا الذي بايعه، تغرة أن يقتل، تغرة أن يقتل. ما المعنى؟ أنه يعطي بيعة باطلة لمن يرى أنه أمير عن غير مشورة أهل العلم وعن غير بيعة العلماء، ثم بعد ذلك يغر أحدهما الآخر فيقتلان الناس إذا لم يدخلا في الإمارة، ويحكمان على الناس إما بالكفر وإما بالضلال. وقد بح صوتي حين أقول على من ينتسب إلى السنة في مصر أن يكون رجلا، وإلا فليلبس حجاب المرأة. كونوا رجالا، لكن ليس بالهود ولا بالجهل ولا بالتصدق، اطلبوا العلم وتأدبوا في الطلب، غدا ينفع الله بكم. لا تدخلوا مع هؤلاء الجماعات السفهاء في مهاترات، ولا يشغلوكم عن طلب العلم. كان مقبل يقول: وقتنا أغلى من أن نضيعه مع هؤلاء، تركنا لهم النساء يردون عليه. لذلك لا تدخلوا مع هؤلاء الجماعات في مهاترة، لا يشغلونكم عن طلب العلم، واجتهدوا في الطلب ولا تستعجلوا الأمور، فإن أهل الفتن أصحاب دماء، الدماء عندهم أسهل من شرب الماء، لا سيما إذا كسرت هيبة السلطان، خصوصا طلاب العلم. انشروا العلم، بثوا العلم حتى ينسب إلى من ينسب من أهل السنة الأقوال الباطلة، لكي يشغلوا أهل السنة عن طلب العلم. والله لو لم يستفد أهل البدع إلا أن يشغلوكم لكفاهم، أما أن نسكت عن أهل البدع أو أن يسكت طلابنا هذا لا نرتضي. انشر العلم وأخلص نيتك وحسن نقدك بقواعد الشرع، لا أن نقضي حياتنا مع المبتدع هؤلاء صبح مساء مساء صبح. هذا ما نعرفه عن السلف. نعرف عن السلف اجتهادهم في العلم وردهم على أهل البدع بقدر الحاجة، بل ربما نشرك للشبهات فتنة، وإنما تبين الحق وتعلم الناس أمر دينهم، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يعبدون الله، كيف يقومون بما أوجب الله. هؤلاء الناس لهم حقوق علينا أن نعلمهم دينهم، لا أن كل من أحب أن يظهر يخطب أو يتكلم لكي يظهر أنه رد على فلان أو علان. أخشى أن يكون في هذا من حظ النفس ما شاء الله أن يكون. وإذا كانت الفتنة لا بد أن ينصح طلبة العلم وأن يسلكوا مسلك العلماء. لذلك كان ابن عثيمين يقول: إذا اجتهدتم في الطلب قويتم في الرد على أهل البدع، وإذا ضعفتم في الطلب ضعفتم في الرد على أهل البدع. إن علامة صاحب السنة أن يجد وأن يجتهد في طلب العلم وأن يقوم بالحق وأن يرد على أهل البدع بقدر ما يحتاج الأمر. لذلك أقول إن ما تمر به بلاد المسلمين عامة وبلاد مصر خاصة فتنة الدماء، وهي من أخطر الفتن. ولذلك ينبغي أن يكون صاحب السنة حكيما جريئا بقواعد الشرع، جريئا بقواعد الشرع، ويكون عنده الميزان في ميزان المصالح والمفاسد لا بهواه وإنما بقواعد الشرع. ولذلك من أعظم الأسباب التي يرد بها شر الفتن ترك الجدل في الباطل، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ثم قرأ ما ضربوه لك إلا جدلا. لا تكثر الجدل في المخاصمة، بل إن أئمتنا كانوا يفرون أحيانا من سماع الشبهات، وكانوا يحذرون أحيانا من مناظرة أهل البدع، كما قال الإمام الآجري: ولا تخاصم ولا تناظر صاحب بدعة تقول لعلي أقيم عليه الحجة، قال: فيفسد عليك دينك. أما إذا قوي علمك فإن عليا قد أرسل كما في صحيح مسلم ابن عباس رضي الله عنه ليرد على الخوارج، فرجع منهم من رجع. تتأهل لكي تعرف الحجة، وإلا قد تأتيك شبهة تقسم ظهرك وتفسد عليك دينك. ولا تشهر من شبهات أهل البدع ما لم يشتهر، فتكون بوقا لنشر بدعهم تضر المسلمين وأنت لا تدري. ولذلك العلامة الشيخ ابن باز لما جاء ذاك المبتدع الخليلي الأباضي الخارجي وطلب من الشيخ ابن باز مناظرة في مذهب الإباضية، وأراد الخليلي أن تكون المناظرة على الهواء مباشرة في الحرم في الكعبة، فقال ابن باز: هذا نشر للفتنة، هذا نشر للفتنة. كل هذه الأمور ينبغي أن تنتبهوا. يحدثني بعض إخواننا موجود الآن في الدرس، في بعض المناطق في بلدهم كتبوا على الجدر التحذير من جماعة كيت وجماعة كيت وجماعة كيت، وينشر الورق على الجدران لكي ينشر السنة. هكذا فعل السلف؟ هكذا كانوا يفعلون مع أهل البدع؟ من أين أتيتم بهذا؟ من عقولكم. من أفتاكم بهذا من أهل العلم؟ هل تنشر السنة بهذا، بتعليق الورق على الجدران والطرقات وسب هؤلاء السفهاء فتثيرونهم على أهل السنة؟ وقد تكلمت عما حصل في قليوب ويحصل في غير قليوب من هدم الأضرحة إلى غير ذلك. ثم بعد ذلك نأتي إلى هؤلاء الذين ينتسبون إلى السلفيين. كلما جاءت فتنة الآن يقول: السلفيون السلفيون السلفيون. وقد كنت أقول قديما حين كان يقال من بعض المسؤولين: سلفية جهاد وسلفية كتاب، كنت أقول هذا بدع من الدين، ما في عندنا سلفية جهاد وسلفية كتاب. السلفية هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف الصالح، هذا هو المنهج السلفي. فإذا جاء أمثال محمد حسان وأمثال هؤلاء الذين في الإسكندرية وأمثال عبود الزمر وأمثال ابن عمر عبد الرحمن وأمثال وأمثال وأمثال وأمثال الإخوان الجدد الذين يتمسحون بالستار السلفية، ليس من السلفية ما يسمى بالمظاهرات، ليس من السلفية الخروج على الحكام، ليس من السلفية إثارة الشعوب على ولاتهم وإنجاره، ليس من السلفية أنكم إن لم تفعلوا كيف سنخرج بمظاهرة من الإسكندرية. أين الصبر على ولاة الجو؟ ليس من السلفية أن يقال إن أفضل جماعة الآن هي جماعة الإخوان المسلمين للعمل السياسي، ثم يقول محمد حسان ونحن نؤيدها بكل قوة فإنهم من أعرف الناس بالسياسة، هكذا قال. وحين جاءت الثورة قال الثورة المباركة التي كيت وكيت وكيت، ثم قلت لو كان صادقا لأخذ امرأته وإذا به يأخذ امرأته، إذن هو صادق فيما يعتقد. وقد كانوا من قبل يلبسون على الشباب، قال ابن باز، قال ابن عثيمين، قال الألباني، قال الفوزان، فلما جاءت هذه الفتنة نسوا هؤلاء المشايخ. وقد قلت لا أعلم من 30 سنة عالما من أئمة أهل السنة يجيز المظاهرة، لماذا لا ينقلون الآن هؤلاء القطبيون، القطبيون محمد حسان والإسكندرانية وأتباعهم، لماذا لا ينقلون عن ابن باز كلمة واحدة في المظاهرة، أو ابن عثيمين أو الألباني أو ربيع أو مقبل أو العباد أو الفوزان أو الحجان أو الغديان أو النجمي أو محمد بن هادي؟ لا ينقلون لأنه لا يوجد، لا يوجد. إذن السلفيون هم أصحاب السنة الذين يلتزمون بالقواعد. ليس من المنهج السلفي مسألة منهج الموازنات كالثناء على سيد قطب الذي يكفر جمعا غفيرا من الصحابة ويستهزئ بعثمان. الثورة على عثمان، يقول سيد قطب في الكتاب طبع سنة 1954 وآخر طبعة سنة 1965، ويقول إن الثورة على عثمان وإن داخلها بعض الأخطاء إلا أنها في جملتها موافقة لروح الإسلام. ثورة على عثمان موافقة لروح الإسلام، لماذا؟ هؤلاء أهل البدع دماء المسلمين أسهل عندهم من شرب الماء. ولذلك لا تنشغلوا بهؤلاء عن طلب العلم، ولا تضعفوا في بيان الحق، واتخذوا بين ذلك سبيلا. ترجعون إلى علمائكم، تستفتونهم، تراعون المصالح والمفاسد، تحفظون دماءكم ودماء المسلمين، فإن هؤلاء إذا أثيروا صاروا كالرعاع والهمج، وأهل السنة أصحاب علم وبصيرة. لذلك أقول هذه النصائح بكل قوة وبكل صراحة، فإن صاحب السنة لا يتردد في أن ينسب إلى نفسه أو إلى طلابه أو بعضهم شيئا من الخطأ، وإنما نصحح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ إن منكم منفرين، أي قد يفعل بعض هؤلاء الذين ينتسبون إلى السنة يفعل ما يترتب عليه تنفير وفتنة، ليس أن يبين الحق وإنما أن يبين الحق بوجه باطل، وأن يدخل مع هؤلاء الجهلة في مهاترات. بينوا الحق بالعلم والرفق واللين والشدة عند مقتضيها، وأنا أنبه ليس على ناي، وأنا كلامي أعم لهذه المناطق التي حولنا والبعيدة، ومن يبلغه صوتي فإننا من أعرف الناس بدسائس أهل البدع، وكيف أنهم يجرون أهل السنة إلى الباطل والضلال. وقد جاءني مدير أوقاف القليوبية وقال لي، جاني في بيتي وليس بيني وبينه معرفة، وقال لي: هل قلت بأن الأوقاف وأن العاملين في الأوقاف كفار ودماؤهم حلال؟ قلت ذلك، لم أقل ذلك لا في اليقظة ولا في المنام، لم أقل ذلك لا في اليقظة ولا في المنام، حتى في أضغاث الأحلام. الإنسان قد يرى حلما أضغاث أحلام، ثم يأتي آخر: هل قلت بتكفير فلان وأن يحرق عليه بيته وأن يستحل دمه؟ قلت: والله إلى الآن ما قلت. نحن لا ننشغل، هذا شغل النساء، هذا شغل النساء الذين يلزمهم أن يلبسوا نقابا، نحن أعلى من ذلك. وحين صب أهلنا في فتنة كانت في البلد وجاءني من جاءني ليأخذ حقي، قلت: لا يستغفلونكم، يريدون أن يقولوا للناس أننا بيننا خصومات شخصية. ولعن أبي على المقابر من سنين، فذهبت إلى صاحبي أو قريب من اللاعن، قلت له، هو قال لعن أبي وشبه أبي بالكلب، والكلب عند مالك طاهر، فإن شاء فليعلي قدر أبي أجرا عند الله فليسب بالخنزير، لأن الخنزير نجس عند الأئمة كلهم. هل تستطيعون أن تفعلوا ذلك حفاظا على دينكم وتصبرون، أم أن الأمر هوى؟ إني أرى أمورا، أرى ديانة إن فيها غبشا، حتى عند بعض من يحسب على أهل السنة. ونحن في زمن فتنة، في زمن فتنة، وأقول: اتقوا الله في أنفسكم، حافظوا على دعوة أهل السنة، وقوموا بالحق، وتعلموا، وانسوا حظوظ أنفسكم. وقلت: إن صاحب البدعة لو غسل قدميك بالمثل فأنك تبدعه إذا كان داعية وإذا كان مظهرا لبدعته، ولو أن صاحب السنة ضربك بنعله على رأسك فاحتمل، لأن الأمر أمر دين، الأمر أمر دين. لذلك يا إخواني، ربما اشتدت، وهذا من غيرتي على أبنائي وعلى إخواني، فأنا أعرف كيف يفكر هؤلاء السفهاء من الجماعات، أنا بهم خبير ولي بهم تداخل في كتبهم، أنفقت كثيرا من مالي على كتب أهل البدع، وحين كنت أقول هؤلاء كذا وكذا فإني أحفظ كتبهم، كما قال أحمد: لله دراهم أنفقناها في الذهاب إلى أبان، هكذا، لله دراهم أنفقناها إلى أبان، أنفق دراهم لأبان. وبعدين إذن اجتهدوا في طلب العلم، لا تنشغلوا بمشاريع جانبية، نريد أن نبني قصورا عالية، نريد أن نفعل. يا أبنائي، يا أبنائي، عزكم علمكم، لا تنشغلوا بما لم ننشغل به، غيرنا كفانا، غيرنا كفانا. أخرجوا لي على مدار هذه البلاد اللي حولكم، أخرجوا لي طالب علم واحد يعزى إليه ويرجع إليه، لست أدري، لا أرى طالب علم يكون مرجعا للشباب في القليوبية كلها. ثم بعد ذلك يذهب كثير من الشباب في كثير من المناطق إلى أن ينشغلوا بأمر قد يكون مستحبا أو جائزا وينشغلوا بهذا عن العلم. أهكذا يكون من يريد أن يحمل السنة وأن يطلب العلم؟ وقد كفاك غيرك في فروض كفاية، إن العبد لا يستطيع أن يقوم بكل الفرائض. إذن اجتهدوا في الطلب، اجتهدوا في الطلب. إن استطعت أن لا تغمض عينيك عن طلب العلم إلا أن تغمض فافعل، كما كان يروى عن أحمد من المحبرة إلى المقبرة، من المحبرة إلى المقبرة. العلم ما ينتهي من المحبرة، المحبرة اللي كانوا بيأخذوا منها الحبر يكتبون الحديث، إلى ماذا؟ إلى أن ندخل قبورنا. يقول الشيخ الألباني: في مرض الموت نزل وزنه إلى 30 كيلو، 30 كيلو ليلة الوفاة، ليلة ما مات الألباني يطلب كتابا فنسي موضعه من المكتبة، ليلة الوفاة وهو على فراش الموت وزنه 30 كيلو، يطلب كتابا نسي موضعه من المكتبة، فقال اتصلوا بفلان، وكان فلان في السعودية، فاتصلوا عليه وكلمه الألباني: الكتاب الفلاني وصف كيت كيت، أين هو؟ مات بعدها بيوم. وابن عثيمين حين أصيب بالسرطان ومنعه الأطباء من أن يذهب إلى الحرم لإلقاء الدرس، أصر على أن يلقي الدرس ومنعه الأطباء. لما أصر نقلوه بسيارة إسعاف وذهب إلى الحرم، ولم يستطع أن يلقي الدرس في المجلس العام، فأجلسوه في غرفة خاصة، وكان هذا آخر درس ألقاه ابن عثيمين، وتوفي صبيحته. لماذا؟ لأنهم كانوا علماء عاشوا بخير وماتوا بخير، ما كانوا شباب أمثالنا؟ نعم. ومن صدق صدق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذاك الفتى لما جاءت الغنائم وصححوا الألباني، قال فأرسل إليه نصيبه من المغنم، قال يا رسول الله ما هذا؟ قال نصيبك من المغنم، قال ما على هذا اتبعتك؟ قال على ما اتبعتني؟ قال اتبعتك على أن أضرب بسهم من هنا فيخرج منها هنا، قال إن تصدق الله يصدقك. هذا كلام دعوة، أين العمل؟ إن تصدق الله يصدقك. قال فذهب الفتى، وجاءت غزوة، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ومعه معاذ بن جبل وهو صاحب القصة مع هذا الفتى، فوجد الولد والشاب قد قتل، وإذا بالسهم قد دخل حيث أشار وخرج حيث أشار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ما فعل خصمي وخصمك؟ قال يا رسول الله صدق الله وكذبت. وصححوا الألباني. المسألة مسألة صدق، من صدق صدق، إن تصدق الله يصدق. لذلك نصيحتي أن تجتهدوا وأن تنشغلوا في طلب العلم، تأمرون، تنهون، تقفون بالحق، تعدلون، لا تثيركم النزعات ولا الأهواء، لا تنتقم لنفسك ما استطعت، اصبر واحتسب، اجعل دعوتك خالصة لله، ليس ردة فعل حين تسب أو حين تستغضب، وإنما تحذر بعلم نافع على قدر ما أوتيت من العلم. هذا الذي أراه واجبا علي، وإن أريد الإصلاح، إن أريد الإصلاح ما استطع، وما توفيقي إلا بالله. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص والعلم النافع. نعم. اصبر يا ولا اصبر. إن شاء الله إن شاء الله يكون السفر سفري بإذن الله يوم السبت فجرا، صلي الفجر ونتوكل على الله للعمرة. وأنصح إخواني أن يلتزموا مع شيخنا وأستاذنا ووالدنا الشيخ حسن بن عبد الوهاب البنا، ورقمي السعودي موجود متداول مع إخوانكم، خذوه من الواد عمار ولا خذوه من الواد هاني، لو أحد احتاج عمرا يتصل علي هناك، يعني لو تيسر أجيب وإلا سامحوني. وأنصح إخواني وأبنائي أن يستفيدوا من شيخنا ووالدنا الشيخ أبو عبد الوهاب حسن ابن عبد الوهاب البنا حفظه الله، فنعم الرجل أكرم به وأنعم من صاحب سنة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.